أبي بكر وعمر كما في حديث حذيفة ابن أسيد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يتركان الأضحية كراهية أن يقتدي بهم الناس، يعني كراهية أن يقتدي بهم الناس فيظنون أنها واجبة. وجاء هذا صريحا من فعل أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه حيث قال: إني لأدع الأضحى، يعني الأضحية، وإني لموسر خشية أن يظن جيراني أنها واجبة. وهذان الأثران أخرجهما الإمام البيهقي بإسناد صحيح أو بإسنادين صحيحين. فعلى ذلك فمن ضحى فبها ونعمت، وقد طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك فلا إثم عليه. وهذه الأضحية يجب علينا أن نحرص على أن تكون طيبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يضحي الإنسان بالعرجاء أو العوراء أو المريضة أو التي لا تنقي، وهي العجفاء الضعيفة غير السمينة. فإذا أراد الإنسان أن يضحي فيختار أضحية طيبة سمينة سليمة من المرض، عيناها سليمتان، أرجلها سليمة، هذه التي يضحى بها. والأصل في الأضحية أنها تكون من الغنم، إما من الماعز، فإذا أخرج الإنسان من الماعز فيخرج تيسا أو سخلة تجاوزت السنة، وإن أخرج من الغنم فإنه يخرج خروفا أو نعجة تجاوزت الستة أشهر. والأصل في الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد، أي بعد وقتها، فمن ضحى قبل صلاة العيد فهو لحم قدمه لأهله ولا تصح كأضحية. ومن أراد أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشره إلى أن يضحي، منذ أن يدخل ذو الحجة، يعني غدا أو بعد غد، إلى أن يضحي فإنه يمسك عن هذا كله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيئا. والبشر هو اللحم اليابس تحت الأظفار وفي أسفل القدم وغيرها، والشعر معروف والظفر معروف، فلا يأخذ شيئا من ذلك حتى يضحي. والذي لا يأخذ هو الذي يدفع المال، رجلا كان أو امرأة، فلو اشترك اثنان في أضحية كالزوج وزوجته فكلاهما لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، أما إذا دفع الزوج من ماله فإنه يشرك أهله معه ويأخذون من شعورهم وظفارهم، ولكن الذي يدفع المال هو الذي يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو ظفره حتى يذبح أضحيته. فإذا أخذ من شعره أو ظفره ناسيا فلا شيء عليه، وإن أخذ عامدا فإنه يكون قد وقع في المكروه ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى، وإنما يكون قد وقع في المكروه. فإذا أخذ مرة فعليه أن يمتنع بعد ذلك، وعليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى مما حدث. وأذكر أن أحدهم ذكر لي أنه أراد أن يضحي فأحضر قصابا ليذبح أضحيته، فقال القصاب وهو يذبح: بسم الله، اللهم هذا عني وعن والدي. القصاب يقول عني عن والدي، مع أن الرجل هو الذي دفع المال. فقال الرجل: قل ما شئت، الله أعلم بمن دفع المال، قل ما شئت. فالأصل إذن أن الذي لا يأخذ من شعره وظفره هو الذي دفع المال، ليس الوكيل ولا القصاب ولا أهل بيته، وإنما كل من دفع المال لهذه الأضحية فهو الذي لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا. وليس بالضرورة أن تكون الأضحية يعني من أحسن الغنم، لكن هذا من الأفضل. فيجوز أن يضحي الإنسان بالسترالي مثلا، أو الصومالي أو النعيمي أو النجدي أو غيرها مما يطلق عليه اسم الغنم، أو الماعز، فيخرج ما شاء وإن كان شيئا على ما يتهيأ له من المال. فلو قدر أن إنسانا عنده 30 دينارا أو قريبا من ذلك، لا نقول له استلف لتذبح أضحية ب100 دينار، ولا نقول له اترك الأضحية طالما أنك ما عندك تستطيع أو ما عندك أنك تذبح ب100 دينار، اذبح ب30 دينار أفضل من أن تترك الأضحية. فالوسط أفضل من الترك. ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد يوم الأضحى ويستمر إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق. إذن وقت الأضحية 4 أيام: يوم العيد، أول أيام التشريق، ثاني أيام التشريق، ثالث أيام التشريق إلى غروب الشمس. من ذبح خلال هذا الوقت فهو يكون قد ضحى، ومن ذبح قبل هذا الوقت أو بعد هذا الوقت فهو لحم قدمه لأهله ولا تصح كأضحية. هذا بالنسبة للأضحية. أما الأعمال الصالحة الأخرى التي يقوم بها العبد في هذه الأيام فتكبير الله جل وعلا، كما قال الله تبارك عن شهر رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. وقول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معلومات، ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالإنسان يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه. وهذا التكبير كذلك سنة مؤكدة، ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا التكبير رجلا كان أو امرأة، فإنهم يحرصون على هذا التكبير. وهذا التكبير يبدأ من أول يوم من أيام العشر، يبدأ هذا التكبير من أول يوم من أيام العشر، ويستمر إلى مغيب شمس ثالث أيام التشريق.